ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن الله عباده الفطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا للدنيا فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها ردة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا لأن لهم مكانهم العليا فهم أضيفه في كل وقت ومن يك ضيفه يغنى ويسعد ومن يكن ضيفه أوفى هنيا فمن ذا ينكر النفحات هذه وقد أوضحها ربي جليا فتلك نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. أخواتنا إخوة الإيمان والإسلام دائما وأبدا يتجدد اللقاء مع القرآن الكريم مع قارون اليوم قارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع مع فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بفيصل الجيزة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة ومن تلاها صارت له نورا أبرهانا يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. كلمات ربي الكلام العظيم يا عم لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يرضى عليك رب برضاه ويسترك بستر وغطاء محبة جديدة رسول الله. ألف المدد يا رب يا صاحب التجلي العظيم دي لحضرة حضرة النبي. من كان يرجو خالدين فيها لا يبغى يا أبا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا الأضل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن فكفني من لدنك وليا ايوه يا عم، ايوه يا سيدي، صل على النبي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، نبشرك بغلام اسمه نجعل له من قبل سميا. فخرج على قومه من But don't fall.

Thank you. فأشارت إلي والتي تلاها علينا علم من اعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم في هذه الإذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بضيفة جيدة نقلناها إليكم عبر سرودهم من الأندلس الصوتية وفنون الأندلس الكهربية مدينة النور إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بن المحمودي هي شرعي مخازن الفراش الكبرى والحديثة إدارة أولاد صلاح تميم هي شرعي وشكر الله وسعيكم جميعا.